عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في حاجة أنت كرهتها، إيه الخير؟ خير أن السيدة عائشة رفع الله ذكرها، برأيتها جاءت من فوق سبع سماوات، أنزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، رفعها الله جل وعلا وجعلها بين الناس علامة وأبدلها علما وفرجا وسعة وكرامة ومنزلة وقدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، ومع برنامجنا ذلكم خير. ذلكم خير، أحاول أن أضع يدك وقلبك وأضعك على طريق من طرق الخير الذي دلنا ربنا عليها في القرآن، لعلنا نستمسك بها لنكون من أهل الخير في الدنيا ولنكون من أهل الخير في الآخرة. ومعنا في كل لقاء باب من أبواب الخير نقف عنده، ومع باب يظنه الناس شرا لكن الله جل وعلا يستخرج منه الخير، مع قول ربنا جل وعلا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما يجد الإنسان شيئا يشتاق إليه، يتمناه، يظنه الخير. واحد يقول لي يا رب يا رب نفسي أتجوز البنت دي، شاب جاي يقول لي أنا عاوز أتجوز البنت دي بس هي بتعصي ربنا، يعني مش ملتزم. أقول له ربنا يبدلك خيرا منها، بقول له كده يا ربنا يبدلك خيرا منها. يقول لا أنا عاوزها هي. كتير جدا من الشباب قال لي كده أنا عاوزها هي. قلت له يا أخي ما أنا بدعي ربنا هو ربنا يختار لك الخير. قال لي أنا عاوز تبقى دي الخير. طب هو الصح أقول يا ربنا ارزقني البت مش عارف فريدة بنت تفيدة بنت مش عارف مين؟ ما تعرفش، مش يمكن تظنها خير وهي الشر، ويمكن ربنا كرمك بيها وانت شايف ان هي مش جميلة قوي، ولا يعني صوتها عالي شوية، ولا بتعرفش تطبخ، تبقى هي دي الخير كل الخير. والله انت لا تعرف ما هو المستقبل، عشان كده ربنا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يمكن التي تتمناها ان تكون زوجة لك لو تزوجتها لفتنت بها وتركت طريق الله جل وعلا. عمران بن حطان كان من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، عمران بن الخطاب، وكان محدثا فقيها عالما من علماء أمة محمد عليه السلام، فلما رأى امرأة جميلة وكان هو دميم فتن بها وتزوجها ورضيت به، لكنها كانت من الخوارج. قال أتزوجها لأهديها، أنا بتجوزها عشان أهديها. فهدته إلى سبيل الغواية عياذا بالله، فجرته إلى طريق الخوارج وصار من قادة الخوارج. يبقى الزواج من الجميلة الحلوة دي كان خير ولا شر؟ هو ده. وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. فالإنسان لا يعرف الخير، الله الذي يعلم وأنتم لا تعلمون. فرب شر تراه أمامك جاءك بقدر ربك جل وعلا ترضى به، فسيخرج الله جل وعلا منه الخير. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إن كنت مؤمنا. ربنا عز وجل أنزل هذه الآية للصحابة، للنبي عليه السلام، للسيدة عائشة في حادثة الإفك، حين عاش النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على أعصابه، اتهمت فيه زوجته، وبكت عائشة حتى قال ظننت أن البكاء فالق كبدي، وأصيب المسلمون في مقتل في أحب زوجات النبي، بل في أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته. عائشة رضي عنها تتهم بالزنا، والنبي عليه الصلاة يوصل لمرحلة إني ولا إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. حزن سيدة عائشة ما عادتش فاكرة خالص، من حزنها تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، تقول نسيت اسم نبي الله يعقوب من شدة الهم اللي هي فيه. فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. ووسط هذا الهم والحزن والكرب اللي السيدة عائشة فيه، ينزل الله الفرج ويقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مش بقولك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ في حاجة أنت كرهتها، إيه الخير؟ خير ان السيدة عائشة رفع الله ذكرها، برائتها جاءت من فوق سبع سماوات، انزل الله فيها قرآن يتلى الى يوم القيامة، زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، رفعها الله جل وعلا وجعلها بين الناس علامة وابدلها علما وفرجا وسعة وكرامة ومنزلة وقدرا، فضح الله جل وعلا المنافقين، ثبت الله المؤمنين، عظم الله جل وعلا أجر النبي الأمين وصحابته الكرام إلى غير ذلك، غير كثير. عشان كده ربنا أنزل هذه الآية وسط هذا الشر الظاهر الذي كرهه النبي والصحابة وعائشة، قال ويجعل الله فيه خيرا. الزوجة اللي انت متجوزها ومتضايق منها وما يمكن تكون هي الخير وربنا يصلحها لك، زوجك اللي مضايقك وكل شوية اللي مقصر في الصلاة ما تدعو إلى الله يمكن يكون خير لك، أفضل حد لك. ربنا عز وجل يقول فإن كرهتموهن، زوجتك اللي انت كرهتها يا سيد، صوتها عالي، ما بتعرفش تطبخ، مش عارف، ما بتربيش عليها كويس، ما تحاول تجتهد معاها. ربنا قال فعسى، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تستعجلش بالطلاق، يمكن ربنا يهديها لك في لحظه، وزوجك اللي مضايقك ومنرفزك كل شويه مد ايده عليك يمكن يبقى خير لك بعد كده ما تعرفيش. اصبري عليه وادعي الى الله وذكريه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، يمكن يكون الخير لك هو اللي يسندك في الدنيا وفي الاخره. فرب شيء يظنه الانسان شرا وفيه الخير كل الخير. الصلح الحديبيه عارفينه، البنود الثلاثه، لو جيت تشوف البنود الثلاثة منها البند اللي سيدنا عمر الخطاب ما كانش يعني قادر عليه، ان من جاء مسلما من عند المشركين يرده المسلمون المشركين، يعني يفتتن في دينه، ومن جاء او خرج من عند المسلمين مرتدا لا يرده المشركون. سيدنا عمر ما كانش مش قادر، وربنا عز وجل ينزل الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح بعد البنود دي فتح، والنبي وعمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أفتح هو يا رسول الله؟ نعم فتح. قبل ما يوصلوا المدينة نزلت الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيه الفتح؟ ربنا فتح على المسلمين خيبر، فتح لهم فتح مكة، فتح عليهم أعداد المسلمين اللي كانوا 1400 في خلال سنتين، 1400 أسلموا في 19 سنة، في خلال السنتين اللي بعدهم أسلم 10,000 مسلم، 10,000 مسلم بفضل الله جل وعلا. البند اللي كان عمر قال أم منه بفضل الله جعله، هو البند اللي ربنا جعل للصحابة مخرجا، اللي كانوا قاعدين في مكة ربنا أخرجهم لأرض طيبة يعيشون فيها ويخدوا غنائم من قريش، حتى أرسل قريش للنبي نفسه خذ ما خرج منا إليك. عشان تعرفوا إن الشر اللي انتم شايفينه شر يأتي الله جل وعلا به الخير. يا أخي المنع الذي تظنه منعا والله هو عين العطاء. ربنا منع عنك حاجة نفسك فيها، ده العطاء والله، ما يمكن لو اعطاها لك تفسد، تضل، تفتتن، تعرض عن الله، تترك الصلاة. في كتير من ربنا وسع عليهم نسوا الصلاة خالص، كتير من ربنا اداهم تعاملوا بالربا، كتير من ربنا اكرمهم لم يقابلوا ذلك الا بالاساءة وعملوا المعاصي واستخدموها في معصية الله. فربما يكون المنع هو عين العطاء، منع عنك دنيا ليعطيك اخرة. لا تحسبوه او عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر الصحابة ما كانش عاوزين يخرجوا يقتلوا، كانوا رايحين ياخدوا العير وخلاص، عاوزين وخلاص. الصحابة يريدون العير والله يريد النفير، يريد النفير، جعله الله فرقانا وغفر لكل من شهد بدرا مستقبلا. في أحد الصحابة أصيبوا وابتلوا وتعرض بعضهم للقتل والإيذاء، ومع ذلك ربنا يقول وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، وقال وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. الاحزاب لما التفوا على المسلمين والمسلمين خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام قال الان نغزوهم ولا يغزونا، وجاء الفتح بعد ذلك. المؤمن يرضى بما اختاره الله عما اختاره لنفسه فهو الخير، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن المؤمن عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك الا المؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، اسمع، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كتب عليكم القتال وهو خير لكم. لما تيجي تشوف مواقف سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، كل موقف سيدنا موسى شايفه شر لكن ربنا يطلع منه الخير، الغلام اللي قتل والسفينة اللي اتخرقت والجدار اللي اتبنى، وفي الأخير كل دول يخرج الله جل وعلا منه الخير. فأنا أقول لك خير لك أن ترضى بما رضيه الله لك، قل دعاء الاستخارة وانت راضي، واعلم أن الخير سيكون لك في الدنيا. والله أبوك اللي بيجبرك على المذاكرة وانت بتقول متضايق ومأمول، لما تبقى دكتور ولا مهندس تقول له جزاك الله خيرا يا أبي، يبقى كنت كاره هذا، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه الخير بعد ذلك وهو خير لكم. إن واحد كان واقف في الشارع شفته بعينيا كده، وبعدين جه نملة قرصه فقام متضايق، والنملة قرصه يا دوب اتحرك عشان النملة قرصه، هنا لا عربية جت شالت المكان اللي كان واقف فيه، كير ان النمل جه قرصه عشان يروح في مكان ينجيه الله جل وعلا. وهكذا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.